منه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فسر. نعم. إيش؟ نعم. التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما. طيب. وذكرنا أن الاستعانة هي طلب العون، وأنها تكون من الله وتكون كذلك من المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه. فنحتاج الآن إلى دليل يدل على أن الاستعانة تكون من المخلوق في الأمر الذي يقدر عليه. طيب الأخ. نعم. الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل هاتنا الدليل على هذا. طيب هذا المثال. الدليل قوله تعالى وتعاون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب سن اهدنا الصراط المستقيم، ذكرنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين. نعم. طيب مثال الأول لهداية الدلالة، مثال لك. قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم الطريق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. طيب أحسن. نعم. إيش؟ أحسنت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية توفيق، وهذه بيد الله، لا أحد يستطيع أن يوفق شخصا للهداية، وإنما ذلك إلى الله وحده. أما هداية الدلالة فتكون من الله وتكون من غيره. نريد مثالا لهداية الدلالة الواقعة من المخلوق. هداية دلالة واقعة من المخلوق. طيب دليل مثال من القرآن والسنة. سلامك. أسرع. وإنك لتهدي، هذه هداية إيش؟ هداية دلالة. طيب كيف تجمع بين هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبين الآية التي ذكر الأخ؟ إنك لا تهدي من أحببت، أجمع بينهما بأن الهداية المثبتة هداية، والمنفية هداية التوفيق. تمام. أسرع. ما هو الصراط المستقيم؟ أين شرع الله الموصل إليه؟ طيب ووصف بأنه مستقيم. طيب أحسنت. تمام. ذكرنا أن الشرع الإسلامي مستقيم في كل الأحوال، وذكرنا على هذا قاعدة بأن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وذكرنا أن من الناس من فسر هذه الصلاحية بتفسير ضال خاطئ، طيب اسأل. تمام. فسروا صالح لكل زمان ومكان على أن المعنى خاضع لكل زمان ومكان، يعني نغيره حسب عادة الناس، نغيره حسب الزمان. وذكرنا أن هذا التفسير باطل. طيب، ذكرنا أن بعض الناس استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم على أن مسائل المعاملات لا تعلق للشرع فيها، وبينا أن هذا خطأ. من يعرف؟ نعم. اي نعم. سمعتموه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بالصناعة والحرف، أما الأحكام فهي إلى الله ورسوله. تمام، اسرع. وذكرنا أن الذي يعين هذا المعنى هو سبب الحديث. الأخ هنا ما حضر؟ طيب تفضل. الذي يعين هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم يلقحون النخيل قال ما يغني ذلك، يعني ما لا يغني شيئا، فتركوا التلقيح ففسد الثمر، ثم قال لهم بعد ذلك أنتم أعلم بأمور دنياكم. طيب، نعود الآن لنكمل الكلام على تفسير الفاتحة لأنها ركن في كل صلاة فلا بد أن يعرفها الإنسان. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ذكرها بلفظ الجمع اهدنا، والسائل واحد، السائل واحد، وكان المتوقع أن يقال ايش اهدني كما جاء ذلك في الاستفتاح في صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال اهدني ولم يقل اهدنا، فلماذا جاءت في سورة الفاتحة بكلمة اهدنا وأنت تدعو وحدك تصلي منفردا وتصلي حتى مع الإمام وتقول اهدنا؟ قال أهل العلم لأن المقام يقتضي ذلك، فإن من كان يدعو الله عز وجل فإنه في مقام عالي ومنزلة رفيعة، لأن الدعاء عبادة. ولكن قد يقال هذا ينتقض بأن الرسول قال اهدني لما اختلف وهو دعاء، ولكن الظاهر والله أعلم أنه لما علم الله سبحانه وتعالى أن هذه السورة سيقرأها من يكون إماما للناس صارت بلفظ اهدنا، ليكون الدعاء للإمام القارئ ولمن خلفه. ولو كان الإمام يقول اهدني الصراط المستقيم لكان يدعو لنفسه، لكان يدعو لنفسه، ولا يليق أن يدعو لنفسه ثم يقول الناس وراءه آمين فيؤمنون على دعاء لا ينتفع به إلا الداعي. هذا ما ظهر والله أعلم. على كل حال نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم، الضمير يعود على جميع الأمة الإسلامية، ولا يمكن أن تكون الأمة الإسلامية رفيعة المقام عزيزة المنال إلا إذا تمت الهداية لها جميعا لحكامها ومحكوميها. فإن انتفت الهداية في أحد منهم اختل من العزة والكرامة بقدر ما اختل من الهداية. ولهذا ينبغي لنا أن نستشعر ونحن نقول اهدنا الصراط المستقيم أننا ندعو لمن؟ لأنفسنا وللأمة جميعا. ثم قال عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعمت، الخطاب لله عز وجل، وهم أربعة أصناف بينهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أربعة أصناف. والذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، انتبه، علموا الحق وعملوا به، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وهم أربعة، إيش؟ أربعة أصناف. في هذه الآية قال صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات، وفي آية ثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فأضاف الصراط إلى من؟ إلى نفسه، وهنا أضافه إلى البشر، إلى البشر إلى غيره. فكيف يكون الأمر؟ هل هناك تناقض أو هناك وجه جمع؟ الجواب هناك وجه جمع، وذلك لأن القرآن لا يمكن أن يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يمكن أن يتناقض القرآن بعضه مع بعض، ولا يمكن أن يتناقض القرآن مع صحيح السنة، ولا يمكن أن تتناقض السنة الصحيحة بعضها مع بعض أبدا. فإن تراءى لك تناقض فأعد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك ألا تناقض، فإن لم يتبين فأعلم أن علمك قليل وفهمك ثقيل. علمك قليل لأنك لم تعرف الأدلة التي يكون بها الجمع، أو فهمك ثقيل لأنك بليد ما تعرف كيف تجمع بين النصوص. أما مع العلم والفهم فإنه لا يمكن أيها الإخوة أن يوجد تناقض في كتاب الله، ولا تناقض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تناقض بين كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، فما وجه جمع في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم، وفي آية أخرى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ الجمع بينهما سهل، فنقول أضيف الصراط إلى الله لأمرين، أضيف الصراط إلى الله لأمرين. الأمر الأول أنه هو الذي وضعه لعباده وشرعه لهم، والأمر الثاني أنه موصل إليه، موصل إليه. كما لو قلت مثلا هذا طريق مكة، لماذا طريق مكة؟ يعني يوصل إليها. فصارت إضافة الصراط إلى الله لأمرين، الأمر الأول أنه هو الذي وضعه وشرعه لعباده، والثاني أنه موصل إليه. وما وجه إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم؟ لأنهم هم الذين رضوه وسلكوه، هم الذين رضوه وسلكوه فأضيف إليهم. كما تقول مثلا هذا شارع فلان، إذا كان هو الذي يمشي فيه ويسير عليه، هذا أيضا الصراط أضيف إلى الذين أنعم الله عليهم لأنهم رضوا هذا الصراط وسلكوه فأضيف إليهم. إذن لا تناقض بين الآيات، لأن كل واحدة منها حملت على وجه لا يناقض ما حملت عليه الآية الأخرى. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين علموا الحق وعملوا به، وهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ويدخل في النبيين هنا الرسل من باب أولى، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ومعلوم أن الأعم يدخل فيه الأخص. من الصديقون؟ الصديقون هم الذين قالوا الصدق وصدقوا به، قالوا الصدق وصدقوا به. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فمن قال الصدق وصدق به فهو الصديق، ومن قال الكذب أو كذب بالصدق فليس بالصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لأنه يصدق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن الشهداء؟ الشهداء قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء. والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتناقضان فإنها تحمل عليهما جميعا، لأن ذلك أوسع في مدلولها. فإن كان يتناقضان رجح ما يترجح وترك الآخر. مثال المعنيين اللذين لا يتناقضان هذه الآية: الشهداء، فإذا فسرت بالعلماء وبالذين قتلوا في سبيل الله لم تتناقض. وكذلك أمثلة أخرى مثل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما معنى عسعس؟ أقبل. وقيل معناه أدبر. ولا تناقض بين المعنيين. لماذا؟ لأن الصبح حين إقباله وإدباره آية من آيات الله، فهو آية من آيات الله في حال الإقبال وفي حال الإدبار. ولهذا أقسم الله بالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس، يعني أقسم الله بالليل في حال إقباله وفي حال إدباره، لأن إقباله وإدباره كلاهما من آيات الله. أما إذا تناقض المعنيان فيجب الترجيح، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع إيش؟ جمع قرء بالفتح. القروء جمع قرء. فسر القرء بالحيض وفسر القرء بالطهر. ومعلوم أنه يختلف المعنى، ولا يمكن أن يلتئم المعنى هذا مع هذا، بل المعنى إما كذا وإما كذا، فالمعنيان يتناقضان ولا يمكن أن يتفقا. وحينئذ نعمل بإيش؟ بالترجيح. والراجح أن القرء هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: داء الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك. على كل حال ليس هذا المقام مقام ترجيح بين وجه الرجحان لكن أريد أن أمثل لهذه القاعدة. القاعدة التفسيرية ما هي؟ إذا احتملت الآية إيش معنيين لا يتناقضان حملت على المعنيين جميعا، لأن حملها على المعنيين جميعا أوسع في مدلولها، وإذا كان المعنيان يتناقضان إيش وجب الترجيح. عملنا بالراجح. إذن الشهداء يشمل العلماء والذين قتلوا في سبيل الله، والعلماء أعظم شهادة من غيرهم. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ومن وأولو العلم. الملائكة وأولو العلم شهدوا بوحدانية الله، وكلما كان الإنسان أعلم كانت شهادته بتوحيد الله أقوم وأوكد وأعظم. ولهذا يشهد العلماء من آيات الله وتوحيده ما لا يشهده غيرهم. ومن ثم يتسلط الشيطان على طالب العلم بإلقاء الوساوس في قلبه، حتى إنه يأتي بوساوس يحب الإنسان أن يحترق ولا يتكلم بها، يحب أن يسقط من السماء ويتمزق قبل أن يصل إلى الأرض ولا يتكلم بها. وساوس عظيمة خطيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان إذا رأى منه إقبالا على العلم، لأن العلم يوصل إلى اليقين، والشيطان يريد منا أن نشك وأن ننخلع من الدين. لكن هذه الوساوس هل تؤثر على الإنسان؟ لا، بل هي صريح إيمانه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبروه بذلك قال: أوجدتموه؟ قال: نعم. قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. سبحان الله، وساوس تكون صريحة؟ نعم، لأن هذه الوساوس إنما يلقيها الشيطان على إيش؟ على قلب صريح الإيمان، يعني خالص الإيمان. لأن القلب الدامر الذي عنده شكوك يكون الشيطان فيه، يكون الشيطان معه مستريحا مستريحا، ما يأتي إليه وسوس. ليش؟ لأنه خراب. ولهذا قيل لعبد الله بن عباس أو ابن مسعود، قيل له: إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا. مش معنى لا نوسوس؟ يعني ما جاء الشيطان لقد يفكر. قال: نعم صحيح، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. وما يصنع الشيطان بقلب خراب، قلب الخراب ليش يجي خرب خربان؟ الشيطان يأتي للقلب العامر حتى يدمره. ولكن ما دواء هذه الوساوس؟ دواؤها أمران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقولها بقلب صادق مفتقر إلى الله عز وجل، لا يقولها على اللسان ولا تصل إلى القلب، لأنه إذا قالها على اللسان ولم تصل إلى القلب لا ينتفع بها. فلا بد أن يشعر في تلك الحال أنه مفتقر إلى الله وأنه معتصم به، وأن أمامه عدو يهاجمه وهو الشيطان، ويلتجئ إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو الله عز وجل. الثانية أو الثاني: أن ينتهي. ما معنى ينتهي؟ يعرض عن هذا، يتركه ما كأنه شيء، يلهى عنه ولا يلتفت إليه، كثير من الناس الآن يأتي الشيطان في مسألة الوضوء ويقول له أحدثت، إنك أحدثت، فيبدأ يشكك هل أحدث أو لا. نقول استعن بالله وانتهي عن هذه الوساوس، ولا تخرج من المسجد أو تقطع الصلاة حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. طيب، من الصنف الرابع؟ الصالحون. الصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم، وصلاح الإنسان يكون بفعل الأوامر وترك النواهي، لكنه لا يصل إلى درجة الصديقية والشهداء، فليكون دون ذلك. فالصالح من قام بحق الله وحق العباد وإن لم يصل إلى مرتبة الصديقية والشهادة. ثم قال عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا قلنا إن الذين أنعم الله عليهم هم الذين علموا الحق وعملوا به، فمن قسيم هؤلاء؟ قسيم هؤلاء اثنان: من جهل الحق، ومن علم به ولم يعمل به. ولهذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهؤلاء هم اليهود. اليهود علموا الحق، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن كذبوه، فصاروا عالمين بالحق وليسوا عاملين به. طيب، الضال هو من لم يعلم بالحق وصار يتخبط في عبادته خبط عشواء. وعلى رأس هؤلاء النصارى، فإن النصارى ضالون لعدم علمهم بالحق، لكن إذا علموا الحق ولم يعملوا به صاروا من جنس اليهود، صاروا من جنس اليهود. أنت في كل صلاة الآن تسأل الله أن يهديك صراط الذين أنعم الله عليهم وأن يجنبك صراط الذين غضب الله عليهم أو أضلهم. طيب، ما تقولون في من عصى من علماء هذه الأمة؟ أيكون من المغضوب عليهم أو من الضالين؟ نعم، يكون من المغضوب عليهم. ومن عصى من عبادنا الجهال فهو من الضالين. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى عبدوا الله على ضلال، واليهود استكبروا عن عبادة الله عن علم. طيب، فصارت هذه الآية الكريمة تشتمل على غرر من الدعاء لها أهمية عظيمة في حياة الفرد والمجتمع أيضا، ولكن هل نحن نستحضر هذه المعاني؟ نعم، عجيب يا جماعة، ها؟ لا، ما نستحضر هذه المعاني، نقرأها للتعبد بلفظها فقط، أما المعنى فنحن لا نعلم. ويأسف الإنسان أن يوجد من إخوانه ولا سيما الشباب من لا يعرف معنى ما يقرأ، لأن الذين لا يعرفون معنى ما يقرؤون وصفهم الله بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة، ما يعرفون الكتاب إلا قراءة، أما المعنى فلا. وقد كان من هدي السلف خصوصا الصحابة أنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهكذا المؤمن يتربى بعلمه ينتفع به، لا يكون كالحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها. لو أتيت بمجلدات من الكتب نافعة وحملتها على الحمار يصبح الحمار عالما؟ ها؟ لا يصبح عالما، وإنما هو بليد سواء حملته كتبا أم لا. وقد مثل الله عز وجل اليهود بأنهم كالحمار، فقال مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بها. فأنت يا طالب العلم إذا حملت العلم فانتفع به، أنت يا قارئ القرآن إذا حملت القرآن فانتفع به، اعرف معناه وطبقه حتى لا يكون القرآن حجة عليك، لأن القرآن إما حجة للإنسان وإما حجة على الإنسان. إذن ينبغي أن نعرف معنى هذه السورة العظيمة ولو على سبيل الإجمال حتى إذا قرأناها انتفعنا، أما أن نقرأها ونحن لا نعرف المعنى فلا شك أن هذا قصور جدا، وإن كان يجزئ من حيث العزة وإبراء الذمة لكن هو قصور في الواقع. وفي النهاية يقول القارئ آمين، وآمين اسم فعل بمعنى استجب، بمعنى استجب. وتقول آمين بدون تشديد الميم، لأنك لو شددت الميم وقلت آمين فسد المعنى. ماذا يكون معناها إذا قلت آمين؟ أي قاصدين، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. طيب، أما بقية آيات القرآن فلا يمكن أن نتعرض لها في هذا المقام لأنها طويلة وكثيرة، لكن يكفي أن نتعرض لمعنى هذه أو لتنبيهات من معنى هذه السورة العظيمة التي هي ركن في كل ركعة يقوم بها المصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا بد من القراءة باللسان، لأن بعض الناس يقرأ بقلبه وبعض الناس يقرأ بعينه. بعض الناس يقرأ بقلبه يعني يمر القرآن على قلبه بدون نطق، فهذا لا يجزئه قراءته، لا يجزئه قراءة في الصلاة ولا قراءة على أنه ورد يحمل الإنسان، ولا قراءة على أنه يحصل على 10 حسنات في كل حرف. القراءة بالقلب، القراءة بالعين كذلك لا تجدي، لأن بعض الناس يفتح المصحف ثم ينظر إلى الصفحات، ينظر الصفحة اليمنى بالعين ويتابع الحروف بعينه وينظر للصفحة اليسرى كذلك ثم يقلب. كم تستغرق قراءة العين؟ ها؟ يمكن دقيقة واحدة، صفحتين ينهيهما بدقيقة، لأنه يمر العين فقط على الآيات والكلمات، هذا لا ينفعه ولا يتاب عليه ثواب القارئ بلسانه. فالقراءة لا تكون إلا باللسان لا بالقلب أو العين. وإلى هنا ينتهي الكلام على تفسير هذه السورة العظيمة، ولنوزع الآن ما بقي من القرآن بالنسبة للآيات التي فيها نداء للمؤمنين. وأظن ما أدري الورق ما هي الآن على الذين كتبوا أسماءهم من قبل أو لا. ما هو هذا؟ على كل حال معلوم، لكن من هو مستعد لما بقي؟ انتهينا على سورة طه أظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله وأعطيت الشفاعة، وذكرنا أن الشفاعة قسمان: شفاعة عامة وشفاعة خاصة، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: ايش اهل الجنة؟ ايش الجنة؟ نعم شفاعته عبد المطلب. نعم شفاعته لعمه ابو طالب، وشفاعته الشفاعة العظمى امام الله جل وعلا. تمام. الشفاعة العظمى كيف هي؟ الشفاعة العظمى هي الشفاعة في أهل الموقف حين يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم ثم إبراهيم ثم عيسى، من آدم ثم إبراهيم ثم عيسى. خطأ ولا صواب؟ خطأ. من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشفع إلى الله عز وجل أن يقضي بين العباد ويريحهم من الموقف، فيقبل الله شفاعته. شفاعته في عمه أبي طالب أنه شفع فيه حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله، إذا كان دماغه يغلي من النعلين فما دونه، ما دون الدماغ وهو أقرب للرجل، يكون أشد وأعظم. وهذا أهون أهل النار عذابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخ ماذا قال؟ وشو؟ كيف لولا أنا؟ إيش هذا؟ من يكون بالدفع أسفل منها؟ من الذي يكون بالدفع أسفل منها؟ أبو طالب أو عبد المطلب؟ عمه أبو طالب، صح كلامه؟ طيب أسه، خل مراجعة السور اللي عليك بعدين، غلق المصحف. طيب لا، هذه شفاعة في أمها أبي طالب وفيها إشكال، كيف شفع النبي صلى الله عليه وسلم في كافر والله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ نعم، من أجل مناصرته النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه أذن الله لرسوله أن يشفع له لهذا السبب. طيب اسرع. القسم الثاني الشفاعة العامة، وهي الشفاعة في أهل النار في من دخلها أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. يعني أن أهل الكبائر من هذه الأمة ومن غيرهم يمكن أن يشفع لهم، إن كانوا لم يدخلوا النار أن يشفع لهم أن لا يدخلوها، وإن كانوا قد دخلوها أن يشفع لهم أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة ينكرها طائفتان من أهل البدع، وهما الخوارج والمعتزلة، بناء على مذهبيهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلدا في النار فإنه لا تنفعه الشفاعة. انتبه يا أخ، الشفاعة العامة تكون في أهل النار، في من دخلها أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها، وهم أهل الكبائر. أما أهل الكفر فلا شفاعة لهم، لكن أهل الكبائر كالزاني والسارق وشارب الخمر وما أشبههم. وهذا النوع أو هذا القسم ينكره من؟ الخوارج والمعتزلة، بناء على مذهبيهما أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار، وإذا كان مخلدا في النار لم تنفع فيه الشفاعة. وقولهم هذا مخالف لقول السلف المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الكبائر يأذن الله تعالى للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا لهم في أن لا يدخلوا الجنة، في أن لا يدخلوا النار إن كانوا قد إن كانوا لم يدخلوها، وفي أن يخرجوا منها إن كانوا قد دخلوها. لكن أبى ذلك الخوارج وأبى ذلك المعتزلة، لأن الخوارج يقولون إن فاعل كبيرة مخلد في النار لأنه كافر عندهم، فمن زنى عندهم فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، وعلى هذا فيخلد في النار لأن كل كافر مخلد في النار. أما المعتزلة فيقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولكنه لا يكفر ولا يؤمن، هو ليس بكافر ولا مؤمن. طيب ماذا يكون؟ قالوا يكون في منزلة بين منزلتين، لا تقول مؤمن ولا كافر، إن قلت كافر أخطأت وإن قلت مؤمن أخطأت. ولا شك أن هذين المذهبين غير صحيحين، فإن أهل الكبائر تنفع فيهم الشفاعة كما ثبتت في ذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الكبائر. وأما المعتزلة فإن إثباتهم المنزلة بين المنزلتين فهو باطل، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هل ذكر واسطة؟ ما ذكر، ما فيه إلا مؤمن أو كافر. أما في منزلة بين منزلتين فهذا إحداث لم يدل عليه برهان، لا من القرآن ولا من السنة. على كل حال أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قد يشفعون عند الله يوم القيامة في أهل الكبائر أن لا يدخل النار وفي من دخلها أن يخرج منها. طيب، من أنواع الشفاعة شفاعة المصلين على الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي جعلهم شفعاء يشفعون له عند الله عز وجل. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة يريد بها إيش؟ الشفاعة العظمى، لأنها هي الخاصة به. أما الشفاعة في أهل الموقف، أما الشفاعة في فاعل الكبيرة فهذه له ولأهل العلم ولسائر الصالحين. قال: وكان النبي وأحلت الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ما هي الغنائم؟ الغنائم جمع غنيمة، والغنيمة ما غنمه المسلمون من الكفار في قتال أو ما أنحق به، ما غنمه المسلمون من الكفار بقتال أو ما أنحق به. فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار ثم استولوا على أموالهم فالأموال حلال للمسلمين، حلال وحلت الغنائم. كذلك لو لم يقاتلوهم لكن ذهب طائفة من الناس إلى بلاد الكفر، طائفة لها شوكة إلى بلاد الكفر فأخذت من أموال الكفار، فإن هذا يلحق بماذا؟ بالغنيمة. هذا إذا كان الكفار محاربين، أما من بيننا وبينهم عهد فإنه لا يجوز أن نكون عهدهم وأن نأخذ شيئا من أموالهم، لكن من بيننا وبينهم عهد إذا غنمنا أموالهم فهي لنا، نقتسمها على ما جاءت به السنة. طيب الذين قبلنا هل تحل لهم الغنائم؟ لا، لا تحل، ولكنهم يجمعون الغنيمة ثم تنزل نار من السماء فتحرقها فلا ينتفع بها المسلمون. أما هذه الشريعة ولله الحمد فإن الغنائم حلال لها. طيب، فصارت الخصائص في هذا الحديث كم؟ 5. ما هو الشاهد من هذا الحديث لباب التيمم؟ الشاهد قوله: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. شوف، هذا العموم يشمل كل مكان من الأرض، فهو مسجد يعني صالح للسجود والصلاة عليه وطهور. ناخذ مسائل على هذا: رجل صلى في مرابض الغنم، أتى إلى مكان وإذا فيه مرابض غنم، هل يصلي فيه ولا لا؟ يصلي فيه. ليش؟ لأنه داخل في قوله جعلت الأرض مسجدا. طيب، رجل آخر صلى في مكان النجس، صلى في مكان نجس، تصح صلاته؟ ليش ما تصح؟ أرض، لكنها ليست طاهرة فلا تدخل في قوله طهور، والطهور والأرض مقترنان أو مسجد مقترنان. طيب، رجل صلى في الكعبة، الكعبة هذه اللي أمامنا، تصح صلاته أو لا؟ نعم، خذوا من الحديث يا جماعة، فصح. إذا صلى في الكعبة صح صلاته، لأننا لو سئلنا هل الكعبة في السماء أو في الأرض لكان الجواب في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت للأرض مسجدا وطهورا. فلو قال قائل الصلاة في الكعبة لا تصح، نقول له أين الدليل؟ هل الدليل عن لا تصح؟ قال الدليل حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواطن. نقول هذا الحديث ضعيف، فلا يقاوم هذا الحديث الصحيح الذي معنا جعلت للأرض مسجدا وطهورا. طيب لو صلى في طريق، لو صلى في طريق فصح أو لا؟ فصح، لأن الطريق من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت للأرض مسجدا، والنهي عن الصلاة في الطريق ضعيف. طيب صلى النافلة في جوف الكعبة، في جوف الكعبة إيش هذا؟ أنت المهندس؟ المهندس ده؟ صلى في جوف الكعبة نفلا فصح أو لا تصح؟ فصح. الدليل لا دائما من حديث ها أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة النفل، صلى ركعتين، وثانيا أن الرسول أنه قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والكعبة من الأرض، واضح يا جماعة؟ أما الفريضة فما ثبت في الفريضة في النافلة ثبت في الفريضة، وما لا فلا إلا بدليل. طيب رجل صلى في معاطن الإبل، ها ليش؟ مهب الأرض مسجد، مهب هذه أرض؟ صلوا في مرابع الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. طيب علمني وش المعاطن؟ إيش؟ ها؟ قال العلماء معاطن الإبل ما تقيم فيه وتأوي إليه، يعني حوشها الذي تقيم فيه وتأوي إليه. وبعضهم قال معاطن الإبل ما تقف به بعد شرب الماء، لأن الإبل جرت العادة أنها إذا شربت تأخرت عن مكان الشرب ثم بقيت تتبول وتتروث إلى ما شاء الله ثم تمشي. والصحيح أنه يشمل هذا وهذا، يشمل ما تقيم فيه وتأوي إليه كالحوش كما قلت، ويشمل ما تقيم فيه بعد الشرب لتعطل، ولهذا يسميها العامة يسميه تعطينا. نعم. طيب رجل تيمم بالرمل، تيمم برمل، نعم يا نعم، يصح التيمم؟ ها شوفون إيه لا أدري ما صحيح، لأنه داخل في قوله وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. أحسنت. لكن لو قال قائل إنه جاءت رواية بغير هذا اللفظ، جاءت رواية وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا، وهذا يدل على أن التيمم إنما يكون بالتراب، فما هو الجواب عن ذلك؟ تفضل. إذا كان هو يقول إن السنة تقيد القرآن، استرح. وجاءت تربتها أنا طهورة تربة. نعم ها تجب يقول تمرات في الصعيد كما تمر الدابة. نحن لا بد أن نعرف قاعدة مهمة في, في, في, في الأصول. إذا ذكر بعض أفراد العام أو المطلق بحكم يطابق حكم العام أو المطلق فإن ذلك لا يوجب التقييد. انتبه، إذا ذكر بعض أفراد العام أو المطلق مقيدا بوصف فإن ذلك لا يقتضي تقييد أو تخصيص العام إذا كان موافقا له في الحكم. فقوله جعلت تربتها طهورا يقول هذا لا يقصد التخصيص، لأننا نقول التربة طهور وغير التربة فلا يتناقض. التخصيص لو ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام فهذا هو التخصيص. وأضرب لكم مثلاً يوضح ذلك، لو قلت لشخص أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمداً ومحمد من الطلبة، هل هذا يقتضي التخصيص بمعنى أنني لا أكرم إلا محمد؟ لا محمداً لا. لماذا؟ لأنني ذكرت بعض أفراد العام بحكم وافق العام. ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم محمدا صار تخصيصا أو لا؟ صار تخصيصا، فمحمد هنا خارج بالإكرام من الإكرام لأنني ذكرته بحكم يخالف حكم العام. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت تربتها لنا طهورا لا يمنع من العموم، لأنه ذكر لبعض أفراد المطلق بحكم يوافق حكم المطلق فلا يكون ذلك تخصيصا ولا تقييدا. وهذه قاعدة مهمة مفيدة. ونقتصر الآن على هذا القدر لنخلص إلى الأسئلة، لأن الظاهر أننا عندنا أسئلة اليوم. نعم بسم الله. جواب السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول فضيلة الشيخ، قال ابن المبارك رحمه الله نحن بحاجة إلى قليل من الأدب خير من كثير من العلم، أرجو شرح هذه العبارة على ضوء حال شباب العلم. نعم، أولا أنا لا أدري عن هذا المنقول عن ابن المبارك أيصح عنه أم لا. والثاني إذا صح هذا فإنما يريد رحمه الله أن العلم لا ينفع إذا خلى من الأدب، وأن العالم ينبغي له أن يتخلق بالأخلاق التي يحث عليها العلم، لأنه وإن كان لا يحتاج إلى الأخلاق الآن لكن يحتاج إليها في مستقبله. كثير من الشباب اليوم الذين يطلبون العلم تجد عندهم من الصفات ما لا يليق بطالب العلم. إذا علمه نفعه أو لا؟ لم ينفعه. وتجد آخرين عندهم من الوقار والحياء وإكرام الغير ودفع الأداء عنه ما هو كثير. فهنا نقول إنه ناقص، يعني أن طالب العلم وإن كثر علمه إذا لم يكن عنده أدب فإن علمه لا ينفعه، وقليل العلم إذا كان عنده أدب فإن علمه يكون نافعا له. وحينئذ أحثكم أيها الشباب على الحرص على تطبيق الآداب التي علمتموها بعلم بما من الله به عليكم. أما أن تفهموا العلم وتكون أخلاقكم وآدابكم كآداب سوقة الناس الذين لا يعرفون شيئا فهذا لا يليق بكم. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، إني أحبك في الله، ما هو رأي الشرع في هذا الاختلاط بين النساء؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ما هو رأي الشرع في هذا الاختلاط بين النساء والرجال داخل الحرم الشريف، خصوصا وأنه يتخذ ذريعة لإباحة الاختلاط فيما سواه من باب أولى؟ نرجو الإفادة. طيب، أعد السؤال. يقول فضيلة الشيخ، ما هو رأي الشرع في هذا الاختلاط بين النساء والرجال داخل الحرم الشريف، خصوصا وأنه يتخذ ذريعة لإباحة الاختلاط فيما سواه من باب أولى؟ نرجو الإفادة. نعم. أولا أنا أقول، إذا وجه السؤال لشخص فلا ينبغي أن يقال ما رأي الشرع أو ما حكم الشرع. لماذا؟ لأن هذا الرجل الموجه إليه السؤال ربما يخطئ، فإذا أخطأ نسب الخطأ إلى من؟ إلى الشرع، وهذا لا ينبغي. فالإنسان ليس هو الشرع وليس هو مصدر التشريع، فلا يوجه السؤال إليه بهذه الصيغة، ولكن يقال ما رأيك أو ما رأي الشرع في نظرك، حتى يكون الخطأ إذا صدر من هذا المفتي منسوبا إلى من؟ إليه هو، لا إلى شرع الله. أما بالنسبة للجواب عن هذا السؤال، فهذا الاختلاط الموجود بين الرجال والنساء في المسجد الحرام، وربما يكون كذلك في المسجد النبوي أو أقل، هو أمر مشكل، لأنك إن عزلت النساء عن الرجال ضاعت النساء، ومن يجد امرأة بين هؤلاء النساء؟ فإن دخل الرجل يبحث عن امرأته في مجتمع النساء ودخل الثاني والثالث عاد الاجتماع الاختلاط، فوقعنا في المشكلة مرة ثانية. لكن الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن المرأة، خصوصا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، أن يبتعد عنها ما استطاع، خصوصا إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، وهو إذا أبعد عنها وهي في مع محرمها فالغالب أنه سيحميها المحرم. ولهذا أنا أوجه الآن نصيحة إلى أمر خطير، وهو هؤلاء الإخوة الذين وهم هؤلاء الإخوة الذين يأتون إلى مكة من أجل أداء العمرة بأوائلهم، وتجد الواحد منهم يهمل عائلته ويرسلها في الأسواق ولا يدري ماذا يحصل منها، قد تؤذى ويتسلط عليها أحد من أهل الشر ويضايقونها بالمعاكسات والكلام، وقد تنخدع هي أيضا. وكذلك بالنسبة للشباب الصغار، فالواجب على هؤلاء الإخوة القادمين لأداء العمرة أن يلاحظوا أبناءهم وبناتهم وأهليهم، وأن لا يكونوا كالنعامة إذا أرادت الفرار من الصياد ماذا تعمل؟ ها؟ تغمس رأسها في الرمل وتقول الآن ما يراني الصياد، ما لأنها هي لا ترى الصياد فتظن أن الصياد لا يراها، ولكن إذا ركزت رأسها في الرمل صار أسهل لصيد الصياد لها، لأنها لا تفر حيث كانت لا ترى. فأقول إن بعض الإخوة الذين يطلقون نساءهم وشبابهم بدون رعاية لا شك أنهم إلى الإثم أقرب منهم إلى الأجر. وبالمناسبة أيضا أود أن أقول إن بعض الناس يأتي إلى هذا المسجد الحرام في هذا الشهر وتجده يضيع أوقات هذا الشهر بما لا فائدة منه، بل ربما بشيء فيه مضرة. فقد حدثت أن بعض الناس ولا سيما في السطح يجتمعون وراء الناس وهم يصلون يعني والناس يصلون وهؤلاء يمزحون ويتكلمون بكلام كأنما يطلقونه وهم في السوق. وهذا مع كونه امتهانا لهذا المسجد العظيم فإنه تشويش على المصلين وإيذاء له. وبهذه المناسبة أيضا نأتي إليكم أنتم أيها الطلبة، فقد بلغني أنكم تتراكضون إلى الكرسي في التراويح والناس يوترون فتطاؤون رقابهم وتشوشون عليهم، ومنكم من يقف حول الكرسي ويفوت نفسه فضيلة الصلاة مع الإمام. وكما أسلفنا أولا ينبغي لطالب العلم أن يطبق علمه. العلم يدعو إلى الحياء وإلى الأدب وإلى المعروف والإحسان والمروءة، فلنكن أول من يعمل به ولن يفوت شيء بحول الله. إن فاتكم القرب فإنكم ستسمعون إيش؟ الصوت، وإذا سمعتم الصوت فهذا هو المراد وهذا المقصود. طيب نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يجزم جزما أكيدا أن ليلة القدر هي ليلة 27 ويستدل بما ورد أن أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها في هذه الليلة؟ نعم، الذي أرى أن الجزم بذلك خطأ، وأن ليلة القدر كما تكون في 27 تكون في 26 والخامسة والرابعة، وتكون كذلك في 28 29 والثلاثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وهذا أقل ما قيل أو أقل ما جاء في السنة، 7 الأواخر من رمضان. وأما ما ذكر أو ما ذكره السائل فهذا إن صح فإنما يحمل على قوة ظنه، ومع ذلك فإننا لا نرى الحلف على أن ليلة القدر ليلة 27، لأن القول الراجح أن ليلة القدر تتنقل، فقد تكون في هذا العام ليلة 27 وفي العام الثاني ليلة 29 أو 25 تختلف. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الجمعية وهي أن يجتمع عدد من الأشخاص ويدفع كل واحد منهم مبلغا من راتبه شهريا وكل شهر يأخذها واحد وهكذا؟ هذه الجمعية لا بأس بها، يعني إذا اجتمع الموظفون على أن يدفعوا من رواتبهم كل شهر 1000 ريال يعطى لواحد، وفي الشهر الثاني للثاني والثالث للثالث وهكذا حتى تعود إلى الأول، فإن هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، وليس من باب القرض الذي جر نفعا، لأن المقرض دفع 1000 وأخذ إيش؟ وأخذ 1000. فإن قال قائل: أليس هو يشترط أن يقرضوه؟ قلنا: هو لا يشترط أن يقرضوه، وإنما مضمون شرطه هذا أن يردوا عليه ما اقترضوه. وشرط رد القرض من مقتضى العقد فلا يعتبر مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل فلا يكون مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وقرض، أو ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: كل شرط جرى منفعة فهو ربا. لأن هذا الرجل الذي أقرضهم على أن يردوا عليه قرضه لم يشترط شرطا زائدا على مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن القرض إيش؟ يرد، وهذا أقرض ورد عليه قرضه. نعم. فضيلة الشيخ، توجد بعض الأسماء مثل رافع وعادل وعزيز التي قد يتسمى بها بعض الناس، مع العلم أن بعضها قد يذكر في القرآن الكريم دالا على الله سبحانه وتعالى، ف... فما الحكم في التسمي بهذه الأسماء؟ وإن لم يكن هناك إمكانية لتغييرها لصعوبة ذلك فما الحكم؟ الذي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسمي ولده أو ابنته أن يتحرى الاسم الذي ليس فيه شبه ولا إشكال، وإذا حصل عليه إشكال فليسأل قبل أن يسمي، لأنه إذا سمى لم يكن للسؤال فائدة، لم يكن للسؤال إلا الحسرة والندم. وهذه الأسماء التي ذكرها مثل غافر وعزيز وحكيم وما أشبهها لا شك أنها من أسماء الله، لكن الذي سمى بها لم يلاحظ ذلك، وإنما لاحظ أن يكون الاسم علما محضا. وإذا لاحظ الإنسان هذا أنه علم محض فإنه لا يضر، فإن التسمية هذه لا تضر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم حكيم، حكيم بن حزام مثلا، مع أن حكيم من أسماء الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغيرها لأنه لم يلاحظ فيها المعنى التي تدل عليه، ولما لوحظ المعنى منع من التسمية. في حديث أبي شريح أنهم كانوا يسمونه أبا الحكم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن قومي كانوا إذا تنازعوا في شيء حضروا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين فسميت أبا الحكم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم. وسأله عن أولاده فعدهم عليه فقال: من أكبرهم؟ قالوا: شريح. قال: فأنت أبو شريح. نعم. فضيلة الشيخ، بمناسبة الكلام عن النصارى، نرى كثيرا من الدعاة يسمونهم المسيحيين ويسمون دعاتهم بالمبشرين، ما رأيكم في هذا؟ نعم جنوا الله. أعد. يقول: بمناسبة الكلام عن النصارى، بمناسبة الكلام عن النصارى، نرى كثيرا من الدعاة يسمونهم المسيحيين ويسمون دعاتهم بالمبشرين، ما رأيكم في هذا؟ الذي أرى أن يسمى النصارى بما سماهم الله به وبما سماهم المسلمون به إلى عهد قريب فهم النصارى، ولكنهم يتسمون بالمسيحيين من باب تلطيف ما هم عليه من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يقال إنهم منتسبون إلى من؟ إلى المسيح عيسى بن مريم. ومن المعلوم أن المسيح عيسى بن مريم لا يرضى ما هم عليه اليوم، ولا يرضى عليه الصلاة والسلام إلا أن يكونوا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا بعث رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به. ومن هذا الرسول من يا جماعة؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فعيسى بن مريم لو كان مدركا للنبي صلى الله عليه وسلم لآمن به واتبعه، لأن هذا هو العهد الذي أخذه الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. بل إن هؤلاء أيضا مخالفون للمسيح من جهة أن المسيح عيسى بن مريم بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبشارته إياهم بمحمد تدل على أنه يريد منهم أن يتبعوه، لأن البشارة بما لا يتبع لا فائدة منه. ومع هذا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا هذه البشارة. فإن قال النصارى: نحن ننتظر النبي المبشر به وأنه لم يأتي بعد. قلنا لهم كذبتم، لأنه لا نبي بعد عيسى إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في سورة الصف: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وعلى هذا فيكون الرسول الذي بشر به موسى قد جاء وهو محمد، نعم الذي قد بشر به عيسى قد جاء وهو محمد، ومع ذلك كفروا به. والخلاصة أن المسيحيين ينبغي أن نسميهم بما سماهم الله به وهم النصارى، ولا نسميهم بالمسيحيين. وأما المبشرون فكذلك لا ينبغي أن يسمون بالمبشرين إلا إذا أريد أنهم يبشرون بالعذاب. فإذا أريد أنهم يبشرون بالعذاب فقد قال الله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والحقيقة أن المبشرين هم رسل هذه الأمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرسل الرسل قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فالذين يبشرون الناس بالجنة هم رسل هذه الأمة، وهم أحق الناس بهذا الوصف. لكن لما كان هذا الوصف اليوم وبحسب العرف لا ينطبق إلا على دعاة النصارى، فإنه لا يصح أن يوصف به دعاة المسلمين لئلا يتبس الأمر. نعم. فضيلة الشيخ، أتينا من اليمن لأجل العمرة ووصلنا إلى جدة، وقال أهل جدة: لا بد من طواف القدوم، وعشية 27 نعتمر ونذهب إلى اليمن، أفتونا مأجورين. يعني هذا السؤال لم يبين هل أحرم من الميقات أم لم يحرم. ليش ما أحرمت من السعدية؟ ما أحرمت من السعدية؟ أقول: لماذا لم تحرم من يرمل من السعدية؟ في الطائرة، حتى الطائرة هذا تمر بالميقات. أقول: هذا الرجل الذي جاء بالطائرة من اليمن ولم يحرم قد ترك الواجب في الإحرام، وهو أن يكون من الميقات. فإن كنت عندك فلوس فاشتري فدية في مكة واذبحها وفرقها على الفقراء، عرفت؟ وإن كانت حالتك ليست بجيدة، يعني ما عندك فلوس، فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. نعم. لكنك تركت الإحرام من الميقات. على كل حال أنت ليس عليك إثم الآن. هل عندك دراهم تشتري شاة تذبحها وتوزعها للفقراء؟ عندك؟ إيه؟ ممكن تذبحها وتوزعها للفقراء؟ لا لا، تذبحها إذا كان عندك فلوس الآن. ما عندك شيء؟ أجمع عليك إلا التوبة، توب إلى الله ولا عليك. لأن الذي لا يجد الفدية ليس على شيء. أنت الآن طفت طواف وسعيت ولا عليك شيء إلا الفدية. اسعى عمرة.